الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: من وكل عنه من يضحي عنه في الخارج ولا يعلم متى يكون وقت التضحية بالضبط، عدا أنه متأكد أنها ستكون في الأيام المحددة، فمتى يجوز له الأخذ من شعره وأظفاره؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كان يستطيع أن يتصل على هؤلاء الذين وكلهم في ذبح أضحيته ليخبروه أن أضحيته قد ذبحت فهذا أمر طيب. فإذا صلى الإنسان صلاة عيد الأضحى فليتصل عليهم أو ليكن على تواصل معهم، فمتى ما ذبحوا أضحيته فإنه يجوز له أن يأخذ من ظفره وشعره. وأما إذا كان الوقت طويلا، بمعنى أنه سيبقى لا يأخذ منها إلا بعد زمن طويل، فيجوز له من باب التخفيف ورفع المشقة والحرج عنه أن يأخذ من شعره ومن ظفره بعد صلاته للعيد مباشرة، لأنه وقت ذبح الأضحية عادة، وهذا لأن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، لا سيما إذا كان قد وكل بذبح أضحيته في بلاد سيصلون العيد قبلنا لشروق الشمس عندهم قبل بلادنا، فإن الأمر في ذلك سهل ولله الحمد. فمن حين ما يصلي العيد يأخذ من شعره ومن بشره، لأنه جزما قد ذبحت أضحيته في تلك البلاد. وأما البلاد التي تكون في جهة الغرب من بلادنا فإن صلاة العيد عندهم قد تتأخر، وكلما أبعدت البلاد من جهة الغرب كلما تأخرت الصلاة، فربما يكون بيننا وبين بعض البلاد قرابة الساعتين إلى 3 ساعات، فيبقى الإنسان في مشقة وحرج. فإذا كانت البلد التي ستذبح فيها أضحيتك بلادا بعيدة، بحيث أنك تصلي صلاة العيد في بلدك ولن يتمكنوا هم في بلادهم من ذبح أضحيتك إلا بزمن طويل، فلك أن تأخذ من شعرك ومن ظفرك بعد صلاتك للعيد مع الإمام، لأنه وقت الذبح عادة في بلدك. وإذا تعذرت معرفة الوقت الأصلي فإننا نرجع إلى التوقيت البدلي، لأن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدل، ولكن كل ذلك مشروط بعدم قدرتك على الاتصال عليهم ومعرفة وقت الذبح، والله أعلم.